عورة الصغير في مرحلة المراهقة حتى البلوغ، يعني من سن العاشرة إلى البلوغ حتى البلوغ. أهل المذاهب الأربعة يرون وجوب ستر العورة وهي ما بين السرة والركبة كالبالغين، لكن بينهم خلاف في بداية هذه الفترة. فالمالكية يرون أنها تبدأ بعد 12، والحنفية والحنابلة يرون أنها تبدأ بعد 10، وهو الراجح. أما الشافعية فقد تقدم أنهم يرون أن عورة الصغير المميز ما بين السرة والركبة، فالمراهق من باب أولى. استدلوا بأن عورة المراهق هي ما بين السرة والركبة بما يلي ما تقدم من الأدلة التي بينت أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ثانيا أيضا أن أمر الشارع بالتفريق بين الصغار في المضاجع لعشر سنين فيه بيان عدم جواز كشف عوراتهم أمام بعض، أن الغلام بعد 10 تخشى منه الفتنة وعليه أيضا، فلذا وجب ستر عورته. هذا هو الراجح بالنسبة لعورة الصغير.